أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعيسى بن مريم كذلك عبد الله ورسوله، وموسى بن عمران كذلك، كلهم عباد صالحون نبيون ومرسلون عليهم الصلاة والسلام. ولله الحمد على ما أنعم علينا من الأنبياء وعلى ما أنعم علينا من الرسالة والكتاب، فهدانا وبين لنا، آمين. هذا الدرس العاشر السابع من رجب. في الدرس التاسع كنا تركنا سؤالا على سبيل المهمة، أن يبحث المؤمنون الذين يعظمون القرآن ويجدون متسعا يتخذونه من الحياة الدنيا، وينظرون في الكتاب، لأنه في كثير من الناس لا ينظروا في الكتاب إلا إذا سمع عنه، إنما كثير من الناس مصرون، قل له لماذا خلقنا الله؟ يقول لك لعبادته. انظر في 24 ساعة من يومه أديفي لله إلي لعبادته، فهو بيقول لك إيش؟ ما هو العمل عبادة، بلا كذب ودواوي نفسك. لما تصفط خشبات وتلعب على الحيطان هذه عبادة؟ وماذا دخل الملك؟ وشو ماذا انتفع؟ ونص العمل إن لم يكن 99% منه غش، ما تعرف، ومن منا يعني يحسن عمله؟ فبالتالي ليس هذا. فقلنا أن نبحث في الفرق بين اليوم الآخر وبين الآخر، وفرقنا بينه، فقلنا انظروا في اليوم الآخر كم مرة ذكرها العظيم؟ اليوم الآخر، الآخرة 109، اليوم الآخر 26، بارك الله فيك. وقلنا أن الفرق بين اليوم الآخر والآخرة أن الآخرة ما يقابل الحياة الدنيا والآخر، والحياة الدنيا لها أول وآخر. الآخرة هي الدار الآخرة كما يقول الله، جنة أو نارا، هذه الآخرة. إنما اليوم الآخر هو أول الآخرة، وهو ما خصه الله بالحساب ويوم الدين والفصل والتغابن. واضح أخوانا؟ فاليوم الآخر هو إذا ذكره الله يريد به يوم الحساب والدين، لذلك علق عليه الإيمان، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم طيفة، لأنه في حساب ستسأل عنه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. العربية الصحيحة ليصمت، تقول ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس أو يقعد إلى مائدة يدار عليها الخمر. ليه؟ لأنه في حساب، فالله واليوم الآخر. ألا من شواهد سورة البقرة التي نحن فيها حتى تعلم أن اليوم الآخر يقصد فيه التحذير والإنذار من الحساب. في البقرة قال عن النساء: لا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لما قال لا يحل لهن أن يكتمن، لأنه في من يحاسب ويسمع ويرى إن كن يؤمن بالله والآخرة ولا اليوم الآخر، لأنه هذا علق عليه حسابا. في الصورة نفسها قال العظيم الملك عظمه، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يوعظ به من هذه موعظة. كذلك قال في الطلاق، قال: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالله واليوم الآخر، اليوم الآخر اللي هو 50,000 سنة كله لأجل القضاء والحساب، فأول الآخرة اليوم الآخر، فإما إلى جنة او الى نار، والجنة والنار هي الدار الاخر. واضح اخواننا؟ طيب الان وصلنا عند قوله العظيم هي الاخرة. ايه الاخرة؟ في الاخرة هم الاخسرون، مش كل الاخرة فلاح، في الاخرة هم الاخسرون. هل قال تبارك اسمه المجيد، قال والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، هذه شرحنا، وبالاخرة هم يوقنون. وقفنا عند يوقنون، شك يا اخوانا. هلا ما معنى يوقنون وما الفرق بينها وبين يؤمنون؟ أنو أعلى؟ أيهما أعلى، اليقين أم الإيمان أم التصديق؟ ستجد أنه اليقين أعلاها. ما الفرق بين الإيمان واليقين؟ اليقين يا أخواننا من أي قنا يقنا، هذه فرقها إذا خلى علمك من الشك والظن فذلك يقين. فإذا كان شيء تعلمه داخلك فيه شك أو ظن فلست بموقن. واضح؟ بالتالي الله يقبل منا الإيمان ويحضنا على اليقين. يقبل منا الإيمان ويحضنا على اليقين، يؤمنون بالله واليوم الآخر. إنما لما قالوا بالآخرة هم يوقنون، قلت لك هو بدأ الكتاب بالعالي، قال هدى للمتقين، والمتقين هذا ما نحصله بعد الأعمال الصالحة والتثبيت. فلماذا بدأ الله أول كتابه بأعلى ما نصل إليه المتقين والموقنين؟ ما وهذه شرحناها يا أخوان، لأنه كانت أول آيات البقرة إجابة على سؤال سألناه الله لما قرأنا في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم. فهذه كانت عظيمة، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم شروطه عالية، اسمع، التقوى وما تسمع في أول آيات البقرة. إنما قد تكون مؤمنا بس أنت لست على صراط مستقيم، لتزيغ تارة وتضل تارة وتروح وتجي. إنما أن تهدى الصراط المستقيم هذه لها شرط عال. فافتتح الله الكتاب البقرة، ليه؟ لأن أصلا فاتحة البقرة كان إجابة على ما دعوناه من أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، فقال ذلك الكتاب هدى لمين؟ لأن الصراط المستقيم لا يكون إلا بالتقوى، ولا يكون إلا أن تجمع ما أمر الله به كله. واضح؟ فلما قال وبالآخرة هم يوقنون، علما وراء بالصفحة الثانية قالوا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يتكلم عن الإيمان، هذه الحدود الدنيا. إنما لما جعل أنه يجيبك على ما سألت به من هداية الصراط المستقيم اللي هو أعلى الدين، فبالتالي قدم لأعلى الدين أعلى العطاء وأعلى الأداء اللي هو التقوى واليقين. لا يكفي بعض العمل الصالح، بعض العمل الصالح ينجيك، إنما الصراط المستقيم له شرطه. واضح ولا؟ طيب، فقال وبالآخرة هم يوقنون. الفرق بين الإيمان واليقين أنك تؤمن بشيء. أنا يعني أؤمن أننا سنغلب المسلمون، سيغلبون. أما إذا قلت أنا ممكن أننا سنغلب، هذا اختلف. ليه؟ الإيمان يقبل أن يكون فيه شك، والشك يا أخوانا قلنا وليس العيب، لأن العيب الريب، الله لا يقبل إيمانا بريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لأنه لا يكون إيمان وريب. إنما إيمان وشك مسموح، على أي اعتبار؟ لأن الشك مناطه العلم والفؤاد. فلما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نحن أولى بالشك من إبراهيم، فقد يرد على المؤمن الشك في علمه ولا يضره في دينه ولا ولكن ليس شكا في ايمانه. زين يوم الشك تعرفوا يوم الشك يا اخوان اللي لا نصوم هذا لا يضر ايماننا بشيء. والاصل الا نصومه. اثنين جئت اخرج زكاة اموالي فشكيت في شيء انه هذه داخلة او انا في مالي في كذا هذا لا يضر ايماني بشيء. فهذه اعمال صالحة يرد عليها شك يطهرها ما علمنا النبي. فاذا كنت تصلي فشكيت صليت ثلاثة ام اربعة فشو قال عليه الصلاة والسلام؟ ويبني على التي اقل ويتم صلاته. انما ايه بصير انا اشك في صلاة بيه مسموح. انما الريبة لا ينبغي ان تكون في الايمان. الصلاة والصيام والزكاة من اعمال الايمان. يجوز فيها شك العلم ولا يجوز فيها الريب. ليش يا شيخ؟ لان الريب لا يجتمع مع الايمان. هذلك المنافقين ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وين الريب؟ في القلب. اما الشك في الفؤاد اللي هو العلم. انقول لي بيقول لي انه انا صليت ركعة وركعتين وثلاثة قلبي ام فؤادي؟ فؤادي هو مجمع علمي. فيجوز ان يكون في الفؤاد شك لا يضر ايماننا. فاشك انا صليت ثنتين او ثلاثة فابني كما علمني النبي واشك في زكاتي فابني على الافضل ولا تم. هل اليقين يا اخوان هو علم لا شك فيه ولا ظن؟ لا شك فيه ولا ظن كما قال تبارك اسمه العظيم في اخر الجاثية عن الكافرين. واذا قيل ان وعد الله حق والساعة في القراءتين لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين. طلع فاذا دخل ظن او شك فذلك ايه لا ليس بيقين. الفرق بين الشك يا اخواننا والظن انه اذا علت نسبة الشك في علم ما فما تبقى من القليل فهو الظن. واضح؟ يعني اغلب ظني زيكم كله اغلب ظني ان الرجل مؤمن القليل منه هذا الظن. انما العلم ما تبقى هو الظن. واضح يا اخواننا؟ ما تبقى من العلم هو ظن. فقد اشك 50 امام 50 هذا ليس ظنا. هل اذا بدأ ترقى الشك يزيد باتجاه امر فالقليل هو الظن. قليل هو الظن. فالله قبل هذا الظن فقال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. في من فسر ان الظن اليقين؟ لا، ما هو الله بيقول يقين وبيقول ظن ولا ينبغي ان نقول ان كلام الله مترادف. لا يا اخوان، الظن ظن واليقين. ليه؟ لانه لو اشترط الله علينا ان نوقن هكذا، تلاحظ الله قبل منا الايمان بالاخرة وحضنا على اليقين. انما اذا انت موقن بالاخرة ومحمد ماله فماذا افرغت عن النبي؟ كيف انت طلع هو وصل سدرة المنتهى ورأى جبريل وكلم جبريل ورأى الملائكة ورأى الجنة والنار وهو موقن وانت موقن؟ اذا هذا الكلام صحيح انت خير منه؟ حاشا لله. ليه؟ انت على يقينه ولم ترى ولم تسمع. انو خير بكم ولا لا اخوانا؟ لا، هو على يقين لانه سمع وراء في صورة السجدة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا. ليش أبصرنا وسمعنا؟ فالنبي أبصر وسمع. أننا ما أبصرت سمعت. فإذا ساويت النبي باليقين فقد فضلته بالدين وهذا لا يكون، حاشا لله. فاليقين في النبي شرط، فينا حظ. ليه؟ لأن الله بعدما بصره وأراه ما بيقبل منه أن تظن ظنا. نبي كمحمد لا يقبل منه الظن بعدما وصل سدرة المنتهى، فهذا حتى منتهى العلم. فماذا بقي لك من الظن؟ إنما أنا وأنت صدقنا بالغيب. واضح؟ واضح إخواننا؟ فالله يقبل منا الإيمان بالآخرة وأن نظن أننا ملاقو. وهذا الظن مش يعني ظن 50-50، مجرد انه 98% انك تعلم انك ستلاقيه هذا ظن. 99.9 هذا ظن. واضح اخواننا؟ فاذا انتهى منه الظن فهو ايه؟ يقين. ما بتقدر تنتهي، ما بتقدر. ليه؟ إذا وصلت إلى هذا الكلام اللي بنقول عنه أنك ممكن أنت تظن أنك ممكن، لعلمك أنت تظن، حتى لو قلت أنا ممكن بالآخرة أنت تظن، أنت تظن أنك ممكن. ليه؟ لا ينبغي. ماذا أبقيت للنبي؟ ماذا أبقيت لعيسى ابن مريم؟ عيسى سينزل على جناحي ملكين، هاي جيت من وين؟ ويسمع ما خبر السماء، وأنت ممكن وهو ممكن يا شيخ؟ كيف هذا الكلام؟ أنت تظن أنك ممكن. فالله حضنا على عالي الدين والإيمان. ليش؟ لأننا سألناه وإحنا اللي طلبنا، اهدنا الصراط المستقيم. قال لك بدك الصراط المستقيم، هذه غالية وعالية، فبالتالي اسمع وأد ما استطعت، كما قال تبارك اسمه المجيد، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه مش ما استطعتم يعني خذ راحتك، يعني اتق الله علم تقدر، لا، اتق الله ما استطعت. فإذا ركعت أحسن ركوعك ما استطع، غير عن اللي بيركع بيقول ما هي ما استطعت، هي أنا لا مشي. الله يعلم أنه بقي لك واحد من مئة، أديها. كتب الإحسان على كل شيء تبارك اسمه المجيد. فبالتالي اليقين يا أخواننا هو أعلى من الإيمان وأعلى من العلم. هذا نفس اليقين قال الله عنه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين. إنما انتبه، هو يقول الآن كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. فبالتالي لو قلت أنك تعلم علم اليقين يجب أن ترى، وأنت لا ترى، أنت لا تعلم علم اليقين، لأنه لو رأيت استوى ما تراه مع ما لا تراه، شو عن إيش تتكلم؟ فصار المرئي عدما، يعني هو قلت، إنما أنت الآن يعني توقن بالله. فإذا رأيته يوم الدين سيختلف إيمانه، سيختلف وجوبا، سيختلف إيمانه، لأن سمعت أنه وأنه له الأسماء الحسنى تبارك اسمه العظيم. هل هذا يستوي مع إذا كشف الحجاب ولد كله موسى بن عمران والنبي؟ فهذا يختلف. فإذا قلت أنه أنت الآن بعلم اليقين، هذا يعني أنك إذا رأيته لن يختلف عليك الأمر، وبتسمي حالك بخير لم تره، فإذا رأيته لم يستوي، يعني استوى معك. هذا هو واضح أخوانا؟ واضح ولا عيد؟ فعلم اليقين قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. فأنت لا تعلم علم اليقين بالضرورة، لأنه علم اليقين له ارتباط بالرؤية، أبصرنا وسمعنا، ما قالوا رأينا وسمعنا. تلاحظ، تنظر وترى، أعلاها أبصر، أعلى منها آنسة، لأننا قد أبصر، ولكن المؤانسة ما يجمع البصر مع الشعور. لاحظ، آنس من جانب الطور، هو مش فقط كان يرى شيء، هو بدأ يشعر بشيء. إن آنستم منهم رجدا، رأيت ولا بدأت تشعر بالرجد والتجربة؟ فالمؤانسة هي ما تشعر بالتجربة كمان، واضح؟ فأول شيء تنظر وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ثم ترى، هذه أعلى منها، ثم تبصر، ثم المؤانسة الأعلى منه شيء الإدراك، لا تدرك الأبصار. ليش أدركت كل هذا فيه؟ واضح أخوانا؟ إنما قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فإذا تحقق العلم اليقيني مع الرؤية، علم اليقيني مع الرؤية شو صار؟ عين اليقين. فقال ثم لترونها، الأول شيء كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، فعلم اليقين يؤدي باشتراط إلى الرؤية. فإذا اجتمع الشرط والمشروط اللي هو علم اليقين مع الرؤية صار الآن عين اليقين. واضح أخوانا؟ ثم هو اللي أحسن مثال من اللي نحن فيه، هو اللي نحن فيه. الآن احنا نعلم انه في آخرة وفي جنة وفي نار، من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وان عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنة حق والنار حق دخل الجنة على ما كان من العمل. هذا كله ونحن نشهد، انما ما رأينا النبي يا اخواننا رأى الجنة ودخلها، فاهمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخلها، قال دخلتها فسمعت خشف نعلي بلال ورأى قصر عمر رضي الله عن عمر وعن سائر المؤمنين في صلاة الخسوف، الكسوف لما كسفت الشمس في موت ابن نبينا إبراهيم. النبي وهو يصلي رأى الجنة والنار، قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء إلا وقد أريته من مقامها. هل يقول أنك موقن وهو موقن؟ فرأى الجنة ورأى قطفا من عنب، فرأوه المسلمين المسلمون قد تقدم ثم تراجع. ليه؟ قال لهم لما تقدمت رأيت قطفا من عنب فمددت أتناوله فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا فتراجعت. وأنت موقن وهو موقن، فدعك تظن أنك موقن. ثم لما وصل سدرة المنتهى، منتهى هذا بالتالي هو موقن، ما تقول عن حالك انك موقن. هل المثل اللي انت سألت عنه يا شيخ انه احنا نسمع، متى قال الله؟ قال حتى زرتم المقابر واعبد ربك حتى يأتيك. بالتالي احنا اذا كشفنا عنك غطاء، وين هذا شيخ بيكون؟ في الوفاة والموت. فبصرك اليوم حديد، ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا مؤمنون انا موقنون. هذول مين بيقولوا؟ المجرمون. هلا المجرم، ولو ترى اذ المجرمون ناكس، المجرم بيقول لله انه مش مؤمن، ما بيقول امن، شو بيقول؟ موقن على اعتبار ما سمع وما ابصر، مش وما راى. لسه لو راى لسه مش موقن، لاحظ؟ إنما قال حتى زرتم المقابر، من هون بدأ يكلمنا باليقين ما بعد المقابر. بالتالي بقي أي علم اليقين، عين اليقين، ثم قال إن هذا لهو حق اليقين. أنو أعلى، علم عين اليقين ولا علم اليقين؟ سرعة، عين اليقين، عين اليقين. أنو أعلى، عين اليقين ولا حق اليقين؟ حق اليقين. أحسن. ليه؟ لأنك ترى عيانا، بس أنت هل ترى حقا؟ أنت ترى شيئا عيانا، بس هل هو الحق؟ لا، الحق بعد العيان. لما قال تبارك اسمه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ ليه؟ لأنه هلا ما في مجال إنه يكون هيك أو هيك. فلما وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. هذا مين بيقول يا اخواننا؟ هذا كان مجرم، هذا فرعون وابو جهل وبوش وامثاله، هذا بيقول بلى وربنا. يا اخواننا القرآن كله ما ذكر قسما بالله هكذا والله الا مرة واحد، 9 مرات تالله تالله تالله، انما والله ما وردت في الكتاب الا مرة واحدة. مين فكرك اللي اقسمها؟ الكفار المشركون لما جمعهم يوم الدين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هاي هو اللي يقسم، والله ربنا اكرا، والله ربنا يعني والله يا ربنا، والله ربنا انت ربنا ما كنا مشركين. واضح؟ انما حق اليقين يأتي بعد عين، لانه قد تعين شيئا. مين خلق انه الحق؟ واضح اخواننا؟ حتى اذا امكنك الله انه حق فهو الحق. طيب، فبالتالي وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. هنم يا اخوان لا ما هدوم شو منهم يا رجل المفلحون اولئك على هدى من ربهم. ما احنا قرانا اقول لك مين هم اولئك؟ اسم اشاره، ها؟ لمين؟ اسم هدى للمتقين. اسمع مين اولئك؟ المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك. حتى هي حقيقة سبعة كما أحصيناها من قبل، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لأنه إذا آمنت بما أنزل إليك ولم تؤمن من قبل هذا ليس إيمانا، وبالآخرة هم يوقنون. فهذه الشروط السبعة ها تجعلك الآن على مش ممكن، ما هو من شروط الفلاح، ما هو هذول مين؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك سألهم المؤمنون هم المفلحون. من شروط الفلاح واحد من السبع الإيمان، سمعتوا؟ اليقين والإنفاق وإيمان الغيب وإيمان بالكتاب وإيمان بالآخرة، هذا وهذا وهذا وهذا، اجمع هذا كله ليه؟ والتقوى بعدين بتصير في الفلاح. فلما قال أولئك على هدى من ربهم، هذول مش المؤمنين يا أخوان، هذول مين؟ أيوة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. بدنا نوقف عند هذا يا أخوان. قال أولئك على هدى، ليه؟ احنا قلنا هذه الآيات كانت إجابة العظيم لدعائنا، مش قلنا له اهدنا الصراط المستقيم؟ قال فعل، ما هذا الحديث الصحيح، قسمت الصلاة ذكرناها في الدروس الأولى، بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا وصلت فقلت اهدنا الصراط المستقيم، قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. شو سألت اخي اهدنا؟ قال هون يلا، فأنزل كتابا يجيبك فيه كله، واضح؟ فبالتالي بعدما بين لك كيف تكون على هدى، على صراط مستقيم، في من المؤمنين على هدى ولكن ليس على صراط مستقيم، في من المؤمنين مؤمن ولكنه عاصي كثير الذنوب، هذا على صراط مستقيم، فإنما هدى على صراط مستقيم هذا له واجبات عال، واضح اخواننا؟ فقد تكون مؤمنا عاصيا كثير الذنوب كثير الخطايا وانت مؤمن. طبعا نبدا ادخل في كلام الفرق التي فرقت دينها، اللي بيقول لك المعصيه تخرج من الدين، يعني في مذاهب، في مذاهب ما بدي اسمع، يعني الخوارج وفرق الى الان توابع منها خوارج بداتها يرون ان المعصيه تخلد في النار، فيستوي العاصي مع فرعون. ها؟ هذا موجود في هذه، يعني الخوارج اللي قاتلوا عليا رضي الله عن علي وعن سائر المسلمين والمؤمنين، هذول هم منهم، وفي من الآن مثل، وطبعا في صاروا يقولوا ما هم يعني الناس كسائر بني إسرائيل يحبون أن يبدلوا بعد نبيهم ولا يكتفون ببراءة الدين. وبعدين في غيرهم صار يقول الإيمان يزيد وينقص ولا لا يزيد ولا ينقص، صاروا يتكلموا في هذا علما ان ما نعلمه عن نبينا ما تكلم في مثل هذا، اعملوا الصالحات يزيد وينقص، هذا يا اخي فاقتتلوا عليها وتقاتلوا. انما من اراد الحق في القرآن الحق، حقيقة الايمان بالضرورة يزيد وينقص، قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فإذا كان إيمانا كله سواء درجة عيش مزيدة، والهدى مؤثر الإيمان، الهدى مؤثر الإيمان، يعني أول شيء أهدى فأؤمن فأفعل، إنما أنا ما في عندي جنس الهدى فكيف أعمل الصالحات؟ من أين يأتيني الإيمان؟ زدني هدى تزيد إيماني، ولا لا شيء أنقص هدايا شو يصير في إيماني؟ واضح هذا متعلقة، فيزيد الله الهدى بالتالي يزيد ما بعده، فإذا زاد إيمانه زاد عملك، عملك وعمل النبي سواء، ليه؟ إيمانكما سواء، هداكما سواء، بالتالي أول شيء هدى الله النبي فآمن فعمل الصالحات على قدر هدى الله إليه، واضح. الآن أولئك على هدى، هل هو ليه قال على هدى؟ هي يجيبنا الآن ببين لنا هذا ما سألتموني، أولئك على هدى من الله، من مين؟ أيوة، لأن الكتاب كتاب الرب، مجرد أنه أنزل كتابا فهو ربنا، ليه؟ هو ماذا أراد من الكتاب؟ أن يهدينا ذلك الكتاب هدى، وأن يبين لنا وأن ينير لنا وأن يبصرنا وأن ينفعنا. دعوكم من قولي الذين بدلوا الدين بعد نبيه وبقولوا المعجزات والإعجاز، دعوكم من هذا كله، احنا شرحناه في موقعنا على الشبكة. انما يكفي ان تعلم ان نبيك المعلم ما تكلم بالإعجاز قط البتة ورب محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي لما انزل كتابا للهداية ان هذا القرآن يهدي، مش هيك؟ قد جاءكم بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، بصائر وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور. الإعجاز هذا كلام يا أخواننا، دعك ولو اجتمعوا كلهم عليه فهم إجماع على مخالفة النبي. صحيح، هذا أشهد بالله أن الإعجاز إجماع على مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي فلما أنزل كتابا أنزله لأنه ربنا، وربنا يطعمنا وينفعنا ويهدينا، فقال على هدى، مجرد أنه هداك فقد نفعك ولا لا؟ والرب ينفع ولا لا ينفع؟ أم اتخذوا من دون الله أولياء لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، لأن ربنا مين؟ ينفعنا، وإذا أسأنا ضرنا. شيك يا أخواننا، فقال أولئك على هدى من ربهم، وهذا من طيب الكلام من أوله، من ربهم. وأولئك هم، ما معنى المفلحون؟ تبين أن الموقنون مش المؤمنون، أن الإيمان بضع من اليقين. طيب ما هو المفلح؟ النجاح. لا، هذا كنت أقولكم إياه. كثير المسلمين من حبهم، وكثير من الناس آسف، أو يعني من بعدنا عن الكتاب لا نستعمل الكلمات المنورة التي في القرآن. تلاحظ احنا دائما نقول فلان نجح ونجحنا، وإذا أردنا أن ننجح والنجاح في كذا وفي قناة ثم النجاح، مش هيك؟ ما هو النجاح؟ ما هو النجاح؟ ما هو النجاح؟ الفلاح. ما هو النجاح؟ أنت بكفي أن تعلم القرآن لا يتكلم عن النجاح أبدا، فلا تبحث في إيمانك عن النجاح، لأن القرآن لا يقر النجاح ولا يذكره أبدا. فإذا نجحت فقد خسرت. ليه؟ ما في بالقرآن نجاح. فإذا نجحت فقد جئت تطلب في الدين ما ليس في الكتاب. بدك تقول لا أنا ناجح، بقول لك ما هو الناجح؟ احنا ما في عندنا في الموازين ناجح، احنا في عندنا المفلحون مثلا اذا بدك شيء. الفاز، بارك الله فيك، هذا معنى فاز. لما ما هو المفلح في البلد؟ الفائز في الفلاح. فلاح هي الكبيرة، فلاح هي الكبيرة، بدنا نتكلم فيها ان شاء الله. اكبروا الله، عظموه، سبحوه. بدنا نعود نرجع ونذكر اسمه العظيم. مرة حتى مرة نتكلم في كتابه من سهل مصير وين اشتغلنا في الكتاب، يعني نتكلم في الكتاب. فلا برضو ارجع واستحضر اسمه العظيم، هو يعينك ويهديك. فأكبر الله، قل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نقف عند المفلح، ما معنى فلاح؟ فلح يا اخواننا شقة، اصل فلح شق، ومنها بتسمعوا انتم الفلاح شيء. ليه؟ يفلح الارض شيء، لانه شقها. طب هذا حرف، هو هذه حراسة يا اخوان شيء، يعني نجي نشرح ان شاء الله ما معنى الحرف. يعني لما قال افرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أو نحن الزارعون، فالناس يفكر أن هذه الإنكاش هي حرف. لا، هو أفرأيتم ما تحرثون، لما أنت أثرت الأرض، هم بيقولوا عن الإثارة حرف، هذا خطأ. يعني لما قال الله في سورة البقرة لا تثيروا الأرض، هذا اللي بيقولوا عنه الحرث هي إثارة، هذا ليس حرثا. اللي أنت بتقولوا عنه حرث هو إثارة، تثير الأرض ولا تسك، هذه إثارة. فإذا أثرتها، لاحظ، فبذرتها فرعيتها فقد حرستها. اول شيء يعني اذا هيأتها يعني صورتها ها، ثم بذرتها القيت فيها البذرة، هذا كله ايه؟ هذا الحرث. فالناس يخلطون، مش قال الله نساؤكم حرث لكم؟ اسمع، ذكر كل اللي قلت لك اياه واستجمع حرث لكم تفهم انه الحرث ليس اللي بتكلم عنه، الحرث هذا وهذا. فبالتالي المرأة حرث على اعتبار ما ذكرنا. واضح اخواننا؟ هلا الزراعة غير. ليه؟ لان الزراعة توجب النبات، فاخرجنا به زرعا، ومرات نسميه نبات. فالذي يخرج هو الزرع، انت لا تزرع، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ فلازم نضبط كلامنا. واضح اخواننا؟ فبالتالي ما تقول ليش احنا بنقوله فلاح، ما هو الفلاح؟ اسطل فلح شقا، ولكن لا يقال لكل شق فلح. ليش؟ لا يكون فلاحا او فلحا الا اذا كان بقوة بيكون فلاح. ليش؟ حتى ان العرب تستعمل فلحا لا تستعمل لا مع الحرير ولا مع الخشب ولا مع التراب، تستعمله مع الحديد، فبيقولوا فلح الحديد بالحديد. فهو تخيل الانسان يشق الحديد، فهذا فلح. فشق الحديد طلع كده، تخيل رجلا يشق الحديد، هذا فلح. فالذي يفلح في الحديد او يشق بالحديد هذا فلاح. فلما قال الله اولئك هم المفلحون، هو قدم لك انك فعلت امرا عظيما شديدا قويا، فقال يا يحيى خذ الكتابة بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. لا تكون مفلحا حتى تستجمع ما اشترط الله مما تلونا من الآية. لاحظ، أن تكون من المتقين، وأن تؤمن بالغيب، وتقيم الصلاة، وتنفق، تنفق إن شاء الله بقصد وجه الله، وتؤمن بما أنزل الله من قبله وما أنزل على النبي، وتوقن بالآخرة، مش تؤمن بالآخرة الآن، أنت مفلح. واضح؟ أأكد لك كمان آية، خلص كمان آية في سورة افتتحها الله وجعلها لمين؟ للمؤمنين. قال قد أفلح المؤمنون، مين؟ خلصنا؟ هو قال قد أفلح المؤمنون منتهى، وبدأ يشترط الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم على صلواتهم كمان مرة يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. إنما كيف يكون الفلاح يا سيدي؟ الفلاح شديد أم يسير؟ أنت تفهم أن لا يكون فلاحا إلا إذا كان المفلوح شديدا، اللي هو الحديد. فإذا فلحت كمن يشق الحديد فأنت مفلح. فإذا كنت على تقوى، تؤمن بالغيب، وتقيم الصلاة، وتنفق، وتؤمن بما أنزل إلى النبي وما أنزل من قبله، وتوقن بالآخرة، هذا شق في الحديد، فهذا إيش؟ فلاح. واضح إخوانا؟ فإذا سمعتم قد أفلح، هذه كبيرة يا شيخ، عظموا. لا أفلح أعلى، أفلح أعلى من فلح. خلينا الآن نضرب من الأمثلة من القرآن. قبلها خلينا مرك على موقن وعلى مستيقن، يعني الله يذكر موقن ويذكر مستيقن، يعني لما قالوا إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لاحظ، واستيقن كما قال في سورة النمل وجحدوا بها، قال وأيقنتها أنفسهم إلا استيقنتها، فبالتالي أنو أشهد لما استيقنتها، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فهو استيقنتها يعني تشبعت من اليقين. لاحظ، فبالتالي حق أمر الله عليهم. ها؟ طيب، في القرآن العظيم في كلام الله المجيد قال الله إن من الناس لا يفلحون. من الناس لا يفلحون. مين أول ذكر كان لهم؟ بالأنعام. إنه لا يفلح الظالمون. هيا وجه. مين لا يفلح الظالمون؟ في يونس لا يفلح المجرمون، لا يفلح الساحرون كما قال موسى، وقال في طه ولا يفلح كما قال تبارك اسمه لا يفلح الساحر حيث أتى. فعندنا الظالم والمجرم والساحر والكافر كما في آخر القصص وغيرها، وكأنه لا يفلح الكافرون كما في آخر المؤمنون على كلام الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أي كم صاروا؟ ظالم والمجرم والساحر والكافر. بقي الخامس، بقيت واحدة في يونس وموجودة في النحل كذلك، قوله العظيم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الكاذبين لا، هو في المرتين قال واحدة في يونس واحدة في النحل بفرق قل إن، وفي هذه إن الذين يفترون على الله الكذب كما في النحل لا يفلحون، إنما لاحظ ما قال الكاذب، قال الذين يفترون على الله الكذب، فهذه أشد، اللي كذب غير عن الذي افترى على الله الكذب، وهذا مش الكذاب على الناس، اللي افترى على الله الكذب هذا هو لا يفلح، مش الكذاب الساحر ساحر وضع اخوان، والمجرم المجرم يعني برضو في حق ربي، والظالم اعلى في حق ربي، يعني لما كان الله يذكر الظالمون هم الذين كفروا بربي، واضح؟ الظلم والسحر والكفر والجرم، وبقي كمان الذين يفترون على الله الكذب، هذولا خمسة لا يفلحون فلا تقربوهم، واضح؟ طيب الآن بدنا نذكر أمة يفلحون. هل مين المفلحون في الكتاب؟ بدي أبدالك من عند قد أفلح كونك ذكر في، احنا ذكرنا يعني الله يقول مفلحون أولئك المفلحون المفلحون، إنما ذكر قد أفلح. مين اللي أفلح؟ قد أفلح المؤمنون، ما تقولش المؤمنون الذين، هو ما قال المؤمنون وأمسك تبارك اسمه، فما بس إنه لا أفلح المؤمنون، انتهى. المؤمنون إطلاقا مش هم المفلحون شيء. المفلح المؤمن العامل أحسن عمله، يعني لما صح الحديث عن النبي فجاء رجل قال ماذا عليه؟ فقال الصلاة والصيام والزكاة، فذكر كل أمر الدين، فقال بعد النبي أفلح إن صبر، واضح شيء، إنما آمن لسه ما أفلح، فإذا آمنت لسه ما اتفق لسه، إذا عملت الصالحات كما أمر الله فجمعت الإيمان بالصالحات الآن أنت مهيأ طيب الآن قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، هل نعلم لا مين المفلح؟ والتزكية يا اخوانا كيف يكون؟ هاي قد أفلح من تزكى، طب ما معنى تزكى؟ هو صدق وذكر اسم ربه فصلى، فهذا الذي تزكى هو الذي طهر نفسه ونماها وزاده، فما بقي عند شرط الإيمان الأول، لاحظ، فأنت لما تتزكى والذي يؤتي ماله يتزكى، ليه؟ تثبيتا وإصلاحا وصلاحا، فبالتالي بدأ بالإيمان ثم بدأ يتزكى، وهذا سبيل الفلاح، واضح؟ طيب الآن عندنا أول المفلحون الذين ذكرناهم، ثم في آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لاحظ وأولئك ليه؟ طب وين الصلاة وين الزكاة؟ يدعون إلى الخير، ما هو إذا دعيت إلى الخير هلو خير مطلق الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال في الأعراف وقال في المؤمنون، قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قبل ما نتمها، ثقلت موازينه هون هذه لا تشرح لك بالضبط ما هو الفلاح، لا يفلح الكافر، ولا يفلح الساحر ولا يفلح من افترى على الله الكذب. بالتالي ما الفرق بين الفلاح والفوز؟ الفوز تفوز انت في الدنيا وتفوز الى حين ثم قد تتردد، صح؟ انت قد تفوز انما قد تخسر بعد حين. انما لا يكون فلاحا الا اذا ختم لك به، واضح اخواننا؟ ليه؟ فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. فالفلاح فوزك النهائي، فاذا كان فوزا لا مجال ان تخسر فيه هذا فلاح. مستمع؟ فوز المبين بقوله. مولى الاخره مين يفوز؟ هلا فرعون فاز في الدنيا بضع معارك بس ما افلح، ليه؟ انه اخر واحدة خسر. فلما تكسب اخر معركة لك هذا فلاح. فاذا كسبت اخر معاركك مع الشيطان وين؟ في الاخرة، يعني لما مت عند اليقين فتكل الميزان، هذا الفلاح. الان ما في خسارة بعدها، ولا لا اخوانا؟ احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. في سورة التوبة قال لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فهو الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وجاهدوا المال والنفس ما تعلموا، وأولئك هم المفلحون. والذين آمنوا معه فهم مؤمنون مجاهدون بأموالهم وأنفسهم، استبقوا شيء، وأولئك بإذن الله في الآخرة هم المفلحون ولو خسروا معاركا في الدنيا. في سورة النور شوف ما أجملها، في سورة النور قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. بالتالي هذا كامل التسليم إلى الإيمان، فأولئك هم المفلحون. هلا قال ومن يطع الله، مش قالوا سمعنا وأطعنا، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وين فاز شيخ؟ وين فازوا عمليا؟ في الآخرة. وحقيقة الفوز كما قلنا تبين فلاحك في الآخرة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، في اللسان العربي اللي احنا نسميه المفازة، فاز يعني قطع الى اخر التهلكة، يعني في شيء مهلك. فلما انت نجوت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة لاحظ فقد فاز. فهو انت لما يعني تنتهي وتصل هذا فوز، واضح شيء؟ هذا فوزك على اعتبار فاز يعني قطع المفازة زي ما بيسموه، انتهى وصل هو هون، واضح؟ طيب اثنين. ثم قال فروا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، على اعتبار كانت اشترط الله قبلها كان الإيمان. في آخر المجادلة أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون بالضرورة. ثم قال في الحشر قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلا عرفت من لا يفلح، وعرفنا من سيفلح. أفلح من تزكى وأفلح المؤمنون الذين، افتح بعدها، اللي هو وقوا شح أنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا سمعنا وأطعنا واتبعوا النور الذي أنزل مع النبي أولئك هم المفلحون. اجمع كل هذا كله يتبين ما هو الفلاح، واضح أخواننا؟ نعم. كم بقى؟ بالضبط. يعني انت لاحظ بدأ الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هذا أول الدين. ثم حي على الصلاة، هل العمل الصالح؟ إحنا شاهدنا بعد العمل الصالح، إذا أديت العمل الصالح حي على الفلاح. انما خلينا نحدد هذا يا اخوان، الفوز على اعتبار ما انتهى بك مسيرك. يعني لما قال لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فهو يعني ما انتهى بك مسيرك في خير فقد فاز. انما الفوز يا اخوان يقال في غير الطاعة، يعني فاز فلان بها. وذلك هو الفوز العظيم. صحيح. انما انت قد تفوز بالدنيا شيء، تفوز عليكم السلام، فاز فلان بكذا، فاز بعروسه، فاز بجائزة، فاز بماله. انما فلاح الكتاب على ما علم. وقد يكون الفوز يسيرا، مجرد انه احنا تسابقنا، تسابقنا فسبق احدنا فهو فائز، ولو كان السباق هينا يسيرا. لما لا يكون فلاحا وهو هين يسير، قلنا الفلاح لا يكون الا في امر شديد. واضح اخوانا؟ ايش يا اخي؟ لا ماشي، انا فاهم شو تقول. الفوز خاتمة، ولكن الفلاح حظ. الفوز يعني هنقول احنا اعلنا انك وصل واحد. انما لما قال انت افلح، هو الله الان يكرمك، هو يقول لك انه انت اديت عملك بجدارة، كيف احنا نقول فزت بجدارة. ايوه هنقول المفلح هو من فاز بجدارة، لانه قد تفوز هكذا بالتزكية، يعني دفعتك الريح فجيت اول واحد، وكنا نتلهى ففاز احدنا، هذا ليس فلاحا. الفلاح قيام وصلاة وجهاد وصدق وبر وصبر وتقوى ويقين، هذا ايه؟ انما الفوز كما قلت لك يعني يستبق احدهما بدجاجتين، معاه دجاجتين من الدواجن، فتسابقا فسبقت دجاجة فلان دجاجة فلان، فهذا فائز. هذا مفلح يا شيخ؟ هذا فلاح؟ لحظة اخي، فازت، ما هي فازت المفازة ووصلت. فبالتالي انت تريد ان تكون مفلحا، فاذا افلحت بالضرورة فزت. انما المكر ما في الفلاح. واضح اخوانا؟ والله لما يقول لك اولئك هم المفلحون، هو يكرمك ويشعرك انك اديت عملا شديدا، والاجر على قدر المشقة، وانها شقت بها نفسك، على هذا جعلك مفلحا. لاحظ شيء اثنين، لما قال ومن زحزح عن النار وادخل الجنة، فانا تفهم هو زحزح، لاحظ ايوه، مش قال يعني ما قال فمن تجاوز النار، هو زحزح، يعني شو بتفهم؟ هو اكرمك الله فقد فاز، مش ايه؟ اصحاب الجنة هم الفائزون حقيقة، لما قال عليه الصلاة والسلام لن ينجو احد بعمله. فانت حتى لما دخلت الجنة يا شيخ بيه برحمة الله، فالفوز من وين كان؟ برحمة الله، هو كله كان برحمة الله، بس لما كان بده يكرمك كان يقول لك افلحت، افلحت على اعتبار هو فوزك، زحزح عن النار، انما هو باللام بيكرمك ويشعرك انك اديت الاداء الحسن الشديد ما شقت به نفسك، قال اولئك هم المفلحون. فلاحظ، فلما بدا اول الكتاب بعالي الهمم قال هدى للمتقين، يوقنون بالاخره، هذا عالي، بالتالي ناسب معها ان ياتي بك اليك بالعالي من معاني النجاة، فقال اولئك هم المفلحون، لانه عالي بعالي. التقوى واليقين والنفقة والايمان والغيب، هذا عالي الدين، بالتالي انت مفلح. واضح اخوان؟ هو حقيقة كما قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، كما في آخر المؤمنون في الأعراف، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. انما لا يظن الفلاح الفلاح وين يكون بالاخره. فلما قال عليه الصلاه والسلام افلح ان صدق، في روايه اخرى قال من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه وسل ينظر الى هذا، في هذه نفس الروايه في في في, في الصحيح. انما النبي نبئ بعلم الله انه هذا من اهل الجنه، بالتالي قدر للنبي ان يقول افلح. مضبوط شيء؟ فلا الظاهر انا ما بقدر اقول لرجل يعمل الصالحات انه مفلح لسه، فلا يكون فلاحا الا فمن ثقلت موازينه، ها فاولئك هم المفلحون. تنين افلح يا اخوانا اقل من مفلح، افلح في هذه. فالله قال افلح من تزكى، افلح المؤمنون، انما حتى يسميك مفلح انت اتميت كل شروط افلح، افلح اول الفلاح افلحت، فحتى تصير مفلح بتكون انت يعني تشبعت وتسربلت بكل معطيات ومؤديات الفلاح بحمد الله. ثم لن يفلح احد الا باذن الله، فادعوه واسألوه ان يعينكم. ما حدا يظن يا اخوانا انه عمل عملا صالحا حقيقي، كل ما تسمعون هذه من كرامات الله وتطمينه لكم. يعني في الاعراف قال ونودوا ان تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. طب ما النبي بيقول لن ينجو احد بعمله، طب كيف نفهم؟ النبي قال الصدق والله اكرمنا، هو بيقول لك يعني طبتم سلام عليكم بما صبرتم. حقيقة نحن صبرنا، احنا ما صبرنا، هو الله صبرنا، افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، فهو اللي صبرك يا شيخ. لما سحرة فرعون شو صبرهم على فرعون؟ قالوا وما تنقم منا الا ان امنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا، فالان صبروا يا شيخ. فحتى صبرنا شيء، انت صمت شيء؟ انت صمت، انت ما صمت لعلمك، تعرف ليه؟ مش انت تسحرت حتى تمسك فتصوم؟ مين طعمه؟ اصلا لما قدرك على السحور فافاقك لا تتسحر وطعناك قبل اليوم، عمليا ما صمت لولا انه كذا، مش هيك شيء؟ صليت؟ مين علمك تصلي؟ ومين اذن لك ان تقف بين يدي؟ هو حقيقة سنين انفقت وتصدق، كم انفقت؟ 100 دينار؟ مين رزقك اياها؟ فتجد كل انا انفقت، ولو لم يرزقك ما انفقت ولا لا؟ فبالتالي كل الاعمال الصالحة حقيقة هو ربها، هو اللي اعطانا اياه، وهو الذي اغنى لنا بها. فقال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. لن يدخل اهلا ينجو يدخل احدا احد الجنة الا برحمة الله، هذا معلوم. حتى ان الله ماذا يسمي الجنة؟ ها؟ رحمة، هذه رحمة اللي هي رحمته. طيب اي سؤال يا اخواننا؟ اولئك هم المفلحون، نسأل الله ان نكون منهم.